السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله يعني نبدأ السنة دي هنستكمل منهج مصطلح الحديث، وإن شاء الله منهج يسير، وهنسترجع مع بعض بس بعض الحاجات اللي المصطلحات اللي انتوا اخدتوها السنة اللي فاتت. انتوا كنتوا توقفتوا عند الحديث الضعيف، والحديث الضعيف هو من الحديث المردود. هنستكمل السنة دي الخبر المردود. عرفنا السنة اللي فاتت ان المردود هو الخبر او الحديث اللي فقد شرط او اكثر من شروط قبول الحديث اللي مرت علينا في الحديث الصحيح. طب ايه هي كانت الشروط اللي احنا خدناها، اللي هي شروط صحة الحديث؟ كانت خمسة. كان اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. زي ما احنا شايفين الشروط، في شروط هنا متعلقة بالسند، وفي شروط متعلقة بالراوي. طيب، اللي هي من النهاردة هنبدأ بيها الشروط، فقد شرط من شروط السند، اتصال السند. عشان كده المبحث اللي احنا هندرسه السنة دي، أول مبحث معانا المردود بسبب سقط من الإسناد. طب نشوف التعريف كده، العنوان كده بالراحة. عندي هنا المردود، عرفناه هو الخبر اللي فقد شرط أو أكثر من شروط قبول الحديث اللي مرت بينا. طيب، بسبب سقط من الإسناد. طب إيه هو الإسناد؟ قلنا الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة للحديث. يعني لو قلنا فلان عن فلان عن فلان حتى نصل إلى الإيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين المتن. وفي كان في رسمة إحنا مجهزينها فيها الإسناد شكله إيه؟ يعني استرجع بيها شكل الإسناد. السلسلة سلسلة الرجال الموصلة للمتن. السلسلة دي بتتكون من مين؟ عندي هنا اللي هو مخرج الحديث الراوي، نقول مثلا الشافعي، نقول الترمذي، نقول. طيب، ده نقل من مين؟ من شيخه. يبقى نبدأ السلسلة من شيخ الشيخ الراوي. تمام؟ الشيخ الراوي ده جابه من مين؟ من تابعي التابعي. تابعي التابعي سمعوا من مين؟ من تابعي التابعي. قد يكون سمعوا من تابعي وهكذا، لكن سمعوا من مين؟ اللي هي من في السلسلة، من صحابي. الصحابي نقلوا من مين؟ وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ده الإسناد. إذا اختل والسلسلة دي نقصت منها حلقة، يعني تخيلوا سلسلة حلقات أهي، نقصت منها حلقة، اسمه سقط. موضع الحلقة ده هي أو ترتيبها هي رقم كام في السلسلة. كل موضع ليه عندنا اسم من الأسماء، نوع من أنواع رد الحديث أو ضعف الحديث. لو سقطت، لو شلنا حلقة من حلقات السلسلة، يبقى لو شلنا هنا حلقة من حلقات السلسلة هيدينا نوع من الحديث المردود او الضعيف. طيب، يبقى دلوقتي انا دلوقتي فصلت لكم اسم المبحث. طب تعالوا بقى نشوف المبحث بيتكلم عن ايه. قال لك المراد بالسقط من الاسناد هو انقطاع سلسله الاسناد بسقوط راو او اكثر عمدا من بعض الرواه او عن غير عمد. يعني في بعض الرواه يتعمدوا ان هم يسقطوا السلسله دي، حاجه من السلسله دي او حلقه من السلسله دي، ما يذكروش اسم. وفي عن غير عمد سهو. وهندرس الاشكال ده هي بالتفصيل. الاسقاط ده بيكون من اول السنه او من اخره او من اثناء السنه في النص. سقوط، السقوط ده بيبقى شكله ايه؟ هل هو ظاهر قدامنا؟ يعني اي حد من علماء الحديث لو بص للحديث ممكن يعرفه؟ يبقى هنرجع تاني نقول ان السقط المراد بالسقط من الاسناد هو انقطاع سلسلة الاسناد. يبقى سلسلة الاسناد دي اللي احنا سلسلة الرجال دي هتنقطع ازاي؟ قال لك بسقوط راوي من الرواه او اكتر. مين اللي هيسقطه؟ بعض الرواه اللي بينقلوا الحديث، قد يكون متعمد او غير متعمد. طب السقوط ده بيكون مكانه فين؟ موقعه فين في السلسله؟ قال لي من اول السند او من اخره او من اثناء السند. طب هل السقوط دوت بيكون اي حد بيشوف الحديث بيعرف ان هو سقط منه؟ يعني علماء الحديث اول ما يشوفوا الحديث هيعرفوا؟ لا، مش دايما. قد يكون السقوط سقوط ظاهر، يعني بمجرد النظر للاسناد العالم بيعرف، وقد يكون سقوط خفي مش ظاهر، وده ما بيعرفوش غير الرواه اللي هم يعني المهر قوي الماهرين في هذا المجال. طيب ايه هو انواع السقط ده؟ زي ما احنا قلنا اهو، في سقط ظاهر وفي سقط خفي. قال لك السقط الظاهر ده نوع من السقط بيشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث. يعني الأئمة والمشتغلين بعلوم الحديث أول ما بيشوفوه بيعرفوا على طول إن دوت في سقط. ليه؟ بيعرفوا إن الراوي دوت ما التقاش بالشيخ ده اللي بينقل عنه، اما لان الراوي ده ما كانش بيدرك عصر الشيخ دوت، يعني ما كانش موجود اثناء روايته للاحاديث، يعني ما كانش اتولد اصلا، او لانه هو ادرك عصره لكن ما تقابلش بالشيخ دوت وهم بيكونوا على علم بكده، لم يجتمع بيه وما اخدش منه اجازه بان هو ينقل عنه احاديث. فبالتالي لما يقول قال فلان، طب انت نقلت ازاي؟ هو انت كنت مولود اصلا؟ يقول حدثني فلان، انت كنت موجود وهو الشيخ دوت بيقول الاحاديث؟ طيب هو، طب انا كنت موجود في الوقت دوت، كان سني وعمري دوت، كان ايوه موجود وهو عايش. طيب هو انت قابلته؟ طب اخدت منه اجازه بروايه الاحاديث ده هي؟ طيب اخدت منه اجابه؟ يعني انت وجدت صحيفة الشيخ دوت الوجالة دوت ان الراوي بيجد حديث او كتاب او صحيفة بخط الشيخ او باسناده فبيروح يرويها على سبيل الحكاية، وبيقول انا وجدت صحيفة بخط فلان او اسناد لفلان او كتاب لفلان، وبيقول فيه انه حدثنا فلان عن فلان، ويبدا يقول اسناد الحديث دي الوجاده. فهل انت طيب وجدت صحيفه وحكيتها على هذا الاساس ازاي بتقول حدثني؟ فبيعرفوا عن طريق كده ان هو لم يلتقي الراوي بالشيخ ده، او لم يدرك عصره، او ان هو ادرك عصره لكن لم يجتمع به، لم ياخذ منه اجازه ولا وجاده. علشان كده بيحتاج الباحث في الاسانيد ان هو يعرف حاجات تعرفه على طول في سقط ولا ظاهريا كده. ازاي؟ اللي يعرف تاريخ الرواية اللي رواه الحديث اما يبص لسلسلة الاسناد دي كلها يبقى عارف تواريخها، تواريخ الرواد واللي اتولدوا امتى ووفاتهم امتى ولما طلبوا العلم طلبوه عن كام ولما ارتحلوا كان من سنة كام لسنة كام. البيانات دي كلها بتخلي ان اي حديث هيبص له المشتغل بعلم الحديث دوت او الامام ده هيعرف على طول الحديث دوت ضعيف او مردود بسبب سقط في الاسناد ولا لا. ده السقط هنا جينا السقط الظاهر هنا ليه 4 اسماء. طب الاسماء دي هتسمى على اساس ايه؟ قال لك بحسب مكان السقط او عدد الرواة الذين اسقطوا. طيب انا عندي 4 اسماء هندرسهم، كل اسم منهم هندرسه في مرة في درس منفصل. هندرس الحديث المعلق بقى 2، الحديث المرسل، المعضل، المنقطع. دي 4 اسماء للسقط الظاهر. تاني نوع من انواع السقط هو السقط الخفي. والسقط الخفي هو سقط من سلسلة اسناد، علة في الاسناد ما يعرفوش ابدا ولا يلاحظوا الا الائمه الحزاق اللي هم الماهرين في علم الحديث او في طرق جمع الاحاديث. السقط الخفي ليه تسميتين، المدلس والتاني النوع التاني المرسل الخفي. طيب كده معانا 6 انواع من انواع السقط، 4 سقط ظاهر و2 سقط خفي. اول نوع هندرسه النهارده معانا اللي هو المعلق. المعلق لغة ومش مطلوب منك لغة لكن لتبسيط الامر والتبسيط التعريف هندرسه. المعلق يعني ايه؟ بصوا اي شيء متعلق ومعلق عن الارض فهو معلق. يبقى اي شيء معلق بعد عن الارض ومتعلق فهو معلق. السقف معلق. ادي قدامنا هنا اهو، ادي سلسلة الاسناد، ده سلسلة الاسناد قدامنا بتبدأ من تحت. مبدأ الاسناد هو من تحت مش من البخاري، لا مبدأ الاسناد هو شيخ المصنف اللي هو شيخ البخاري. تمام؟ يعني ما اقول هنا هنقول وعند البخاري نقطتين كده وهنبدأ، نبدأ بقى الاسناد السلسلة تبدأ. ادي الحلقة الاولى شيخ المصنف، وبعدين تابع التابعين، وبعدين التابعين، وبعد كده الصحابي، وبعد كده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. مكان بقى اللي هيختفي منه حلقة من دي هيكون لي اسم عندنا. طيب احنا هنا دلوقتي بنقول المعلق. يعني ايه معلق؟ يعني شيء معلق زي النجفة، زي او في بلاد بيسموها الثريا. النجفة معلقة. تمام؟ طيب النجفة معلقة بالسقف بإيه؟ بسلسلة. السلسلة لو نقصت منها حلقة فالنجفة هتلاقيها متعلقة في سلسلة وفي حديدة ماسكة النجفة، لكن النجفة هتلاقيها متعلقة بعيدة عن الأرض. ادي ظهر لنا هنا شكل انواع الحديث المعلق. انا عايز اعرفه بس شكل التعليق، ان حاجه من اول السلسله، مبدا السلسله اللي هي من اول شيخ المصنف بدات تنقص. لو الحلقه ده هي بدات تنقص ده بنسميه معلق. يبقى هنا المعلق ما حذف من مبدا اسناده راو فاكثر على التوالي. هنا هنبدأ نقطع الاتصال بين المتن الموجود اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين الراوي اللي هو ابن ماجه او البخاري او الترمذي او كده، هنقطعه بان احنا في حلقه نقصر. يبقى مبدا الاسناد اللي هو بيبدا من تحت، من اول شيخ المصنف اللي من بعد البخاري مثلا، من بعد ابن ماجه، قال فلان. ده شيخ مين؟ شيخ البخاري هنا، مين شيخ ابن ماجه، مين شيخ الترمذي، تمام؟ بعد كده طب الشيخ ده بياخد عن عن تابع التابعي، لو نقص الشيخ وتابع التابعي برضه هو معلق. فبيقول لك ما حذف من مبدا اسناده راو فاكثر على التوالي، يعني اثنين او ثلاثه او اربعه على التوالي. ممكن هنا يحذف لك شيخ المصنف بس كده معلق. طب لو حذف شيخ المصنف وتابع التابعي اثنين على التوالي هم من تحت برضه معلق. طب لو شيخ المصنف وتابع التابعي والتابعي برضه معلق. ليه؟ التلاتة على التوالي اهو. طب لو حذف كل السلسلة وقال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضه معلق. كل السلسلة على التوالي. يعني ان هو يقول انه يحذف جميع الاسناد ده معلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا معلق. طيب انه يحذف كل الاسناد ما عدا ويسيب الصحابيه، يقول لك قال ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، فهو بالتساوي كده بالتوالي حذف شيخ المصنف وحذف التابع التابعي والتابعي وساب الصحابي بس وقول الرسول. فده يبقى ايه؟ ما دام على التوالي فهو كده معلق. طيب انت ممكن يسيب لي كل ده ويحذف الشيخ المصنف بس. زي مثلا يقول لك ايه الشافعي؟ قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين شيخ الشافعي هنا؟ مالك، ما ذكرش مالك. والعلماء عارفين ان مالك هو شيخ الشافعي. فهنا برضو حذف واحد بس. معلق. يبقى الحديث المعلق هو اصطلاحا ما حذف من مبدا اسناده راو فاكثر على التوالي. يبقى من مبدا اسناده ادي رسمه بتقول لي اتحذف شيخ المصنف بس راوي واحد من مبدا الاسناد من تحت. يبقى ده معلق. اللي هو اتحذف اثنين على التوالي من مبدا الاسناد اللي هو شيخ المصنف وتابع التابعي. كان مثلا يقول عن نافع عن ابن عمر. طيب وفي رسمه ثالثه هتشوفوها وهتنزل لكم. بنشوف اتحذف شيخ المصنف واتحذف تابع التابعي والتابعي وهيقول لك قول الصحابي اللي قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. تمام اهو ادي ابو داوود اهو. مش هو ده مبدا الاسناد؟ مبدا الاسناد الشيخ بتاعه اتحذف هو وتابع التابعي. هيقول لي عن نافع مثلا عن ابي عن عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يبقى في اتنين عندي ناقصين على التوالي اللي هو شيخ المصنف دوت شيخ ابو داوود وشيخ وتابع التابعي ناقصين. تمام. في رسمة ثالثة اهي الاسناد كله محذوف. دي ابو يعلي وقال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما دام اتحذف كل الاسناد على التوالي يبقى ده برضو معلق. تمام. يبقى قلنا الحديث المعلق هو ما حذف من مبدا اسناده راو فاكثر على التوالي ولو الى نهايه السند بقى خلاص. يبقى ايه هي صور الحديث المعلق او صور المعلق عندنا؟ ان يحذف جميع الاسمين زي الرسمه اللي قدامي دي. نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السوره الثانيه ان يحذف كل الاسناد الا الصحابي زي يقول قال ابو هريره. انا بقرا دلوقتي من الملزمه. طيب او ان يحذف كل الاسناد الا الصحابي والتابعين نقول قال نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يبقى كده ده شكل من الاشكال. طيب الشكل الثالث ان هو يحذف راوي واحد مش مذكور عندنا في الملزمه، ان هو يحذف من مبدا الاسناد من اول الاسناد راوي واحد كقول الشافعي مثلا يقول قال نافع، يبقى هنا حذف مالك اللي هو الشيخ الشافعي. قال كقول الشافعي قال نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، ده مثلا مش مذكور عندنا في الجزئيه دي في هنا في صور المعلق، انه يحذف راوي واحد فقط هو شيخ المصنف اللي بيصنفنا ان هو شيخ البخاري او شيخ مسلم او شيخ الشافعي، ما يذكرش اسم الشيخ بتاعه اللي هو نقل عنه، ده برضو بنسميه معلق. طيب هنا بيذكر لنا مثال ما اخرجه البخاري في مقدمه باب ما يذكر في الفخذ وقال فيه وقال ابو موسى. بصوا هنا ذكر مين؟ الصحابي فقط، ابي موسى الاشعري. غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. الحديث هنا معلق. البخاري حذف كل الاسناد ما عدا الصحابي. ذكر ابو موسى الاشعري فقط. تمام. طب ايه حكمه الحديث المعلق؟ مردود. الحديث المعلق حديث مردود. ليه؟ لانه فقط شرط من شروط القبول اللي احنا بنقول عليه هو اتصال السند. اتصال السند المفروض ان كل واحد كل راوي سمع مباشره من اللي قبله. واحنا مش عارفين ايه حال الراوي اللي المحذوف ده؟ هل هو ثقة ولا لا؟ هل هو معروف ولا لا؟ طب احنا عندنا اشكالية. عندنا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم في عندنا مشهور قوي معلقات البخاري. طب ازاي احنا بنقول ان الصحيحين هي من الكتب الصحيحه او صحيح الجامع عندنا كمان بالاخص بنقول ان هي من اصح الاحاديث والاسانيد بعد يعني بعد القران، ودايما بندافع عن اللي بيهاجموا البخاري. طيب ازاي ان في معلقات في البخاري مثلا والمسلم واحنا بنقول ان الحديث المعلق مردود يعني ما ناخدش بيه؟ طب ازاي وهي للبخاري؟ قال لك لا نقف، البخاري الصحيحين كتب التزمت الصحة، صحة يعني صحة الحديث دي ليها حكم خاص. تمام. البخاري ومسلم لما يجوا يذكروا الاحاديث ممكن يذكروها بصيغتين، يقول لك قال فلان او ذكر فلان او حكى فلان، ده خلاص مفيش مشكله ابدا ده صحيح. وفي ما ذكر بصيغه التمريض قيل او ذكر او حكي. طب ايه الموضوع ده؟ ايه اللي بصيغه التمريض وايه اللي بصيغه الجزم؟ طب ليه؟ طب مش فاهمين ايه الموضوع هنا؟ هقول لكم. هنا البخاري ما يجي يقول هنا قال او ذكر فلان او حكى فلان، هو ما قالتش حدثني. واحنا عارفين البخاري والبخاري ومسلم كان لهم شروط في جمع الاحاديث، وعارفين البخاري كان اشد كمان من مسلم في شروطه اللي خدتوها في سنه اولى. طيب ايه حكايه قيل؟ يعني اخد الاقي حديث يقول قال البخاري قيل كذا او قال فلان وما يقولش حدثني ويبقى معلق وبرضه صحيح؟ اقول لك ايوه صحيح. طب ليه؟ لان هنا هو في البخاري قد يكون الحديث دوت بيلاقوا العلماء الحديث اللي هي في المعلقات دي ذكرت في مواضع اخرى في ابواب اخرى في نفس الكتاب بسند باسناد متصل، فلعدم الاطاله يعني مخافه الاطاله والتكرار فبيذكر الايه الصحابي اللي رواه بس، او بيذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط على اساس ان هو ذكره في ابواب اخرى متصل الاسنان. ودوت هتلاقيه كتير في المعلقات، يعني ابن حجر وابن حجر وابن عبد كده، يعني افردوا كتب لوصل هذه المعلقات البخاري. فهو بيقول قال، ما قالش حدثني، انهم ما حدثوهوش، هو هيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان بموضع اخر في كتابه في باب اخر. تمام؟ فعشان كده المصنف اللي هو عندنا البخاري استخدم الصيغه دهية فيما لم يسمعه، هو ما سمعهوش، هو نقله دلوقتي في الموضع ده عن فلان على طول، عن الصحابية على طول مثلا. تمام؟ طيب ايه الامثلة على كده؟ عندنا هنا مثلا بيقول هنا قال البخاري قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان. هنا قال قال عثمان، ما قالش حدثني عثمان، معنى كده ان هو في موضع اخر في حد تاني عثمان نقل منه وقال حدثني فلان. تمام؟ اقول لك مثلا قال طاووس قال معاذ بن جبل لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس. فهنا اسند الحديث بسرعه الى طاووس، هو اسناده صحيح لكن طاووس ما سمعش من معاذ بن جبل، وده قول البخاري يعني نقل البخاري ليه. طب ايه الموضوع؟ هنا البخاري في موضع اخر هتلاقيه جايب الاسناد كامل، والامام ابن حجر هنا هو نقل لنا في كتاب منفصل يعني وصل الاحاديث دي كلها وجابها باسنادها الصحيح. طيب لما يجي هنا بصيغه التمريض قيل او ذكر او حكي، هو برضه مش لازم، مش هو هنا عايز يقول ان الحديث ده مش هو اللي جابه، ده هو ممكن يكون جابه من كتاب اخر من كتب اخرى روية في كتب اخرى فتقول قيل، فممكن تكون الحديث ده هي فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، لكن هي الضعيف هو ما برضه ما جابش ضعيف وحط في الكتاب الصحيح، لا ده هي في اقوال يعني احاديث اخرى جبرت الضعيف ده هي عنده، بس هو جايبه هنا عموما احنا برضو قدام هتلاقيني جايبه لكم بعض يعني الاحاديث وهسالكم فيها زي واجب كده بسيط، وهقول لكم يعني ازاي عشان تكتشفوا بس شكل الحديث ممكن يكون ازاي، شكل السؤال فيه بيكون ازاي. يعني هجيب لك حديث معلق واقول لك ان يعني ده مش متصل والعلماء قالوا في كذا كذا كذا، انت تقولي ده نوعه ايه؟ هيكون معلق ولا هيكون نوعه بقى مرسل ولا منقطع؟ بس قدام شويه. عشان كده انا عايزك بس تخرجي من الدرس انت فاهمه ايه؟ فهمتي؟ وصلت الحديث المعلق؟ لما اجي اقول لك قال ابو هريره او عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفي على طول اول ما تبصي له كده ده حديث معلق، ده اللي انا عايزاكم تعرفوه. لما اجي اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في في الترمذي مثلا او في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. طب فين فين السلسله اللي قبله؟ تعرفي على طول ان ده حديث معلق. طيب المعلق قلنا المعلق في الصحيحين، المعلق ازاي من الحديث المعلق عندنا من المردود، لان احنا هنا جايين لحال الراوي فهو من المردود في سقط في الاثنين. طب ازاي هنا هو من المردود وهنا عندنا الصحيحين في احاديث معلقه زي معلقات البخاري ومسلم؟ قلنا هنا هو ان معلقات البخاري ومسلم له حكم خاص، وهو ان ما ذكر بصيغه الجزم كقول البخاري مثلا او مسلم قال فلان او ذكر فلان او حكى فلان هو حكم بصحه الحديث عن المضاف اليه، لان اللي هو حذفه دوت ذكره في موضع اخر، ذكره في موضع اخر في كتابه، لكن لعدم الاطاله هو ذكر بالشكل دوت، قال فلان او ذكر فلان حكى فلان. طب وما ذكر بصيغه التمريض كانه قيل او ذكر او حكي دوت بيكون اتنقل من في يعني ليه حكم خاص، هو بيتكلم في باب معين عايز يقول حكم الموضوع دوت ايه فبينقله، ممكن يكون اتنقل من كتب اخرى ليست على شرط البخاري فهو ليس حكم بصحتها، لكن يعني دوت بيذكر في هذا الباب لبيان حكم معين. تمام. ويبقى في النهايه عندنا الحديث المعلق هو حديث مردود. ما انا بعيد ولو في اي اشكال ما قابلكم ممكن ان انا اوضحه لكم، حتى لو على الخاص يعني يسالوني ابعت السؤال في اي وقت وانا اول ما هشوفه ان شاء الله يعني هجاوب على طول هوضح لكم السؤال. تمام. هكتفي بالقدر ده النهارده واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.